الطب النبوي. الطب النبوي هذا كتاب نافع في بابه باب الطب النبوي بمؤلفه الإمام ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن الحنبلي المقدسي. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. مع الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي، قال رحمه الله تعالى: ذكر أن الشفاء في ثلاث. قال: عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في أدويتكم خير أو يكون ففي شربة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق داء وما أحب أن أكتوي. وفي رواية: إن كان في شيء تداوون به ففي شربة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق داء وما أحب أن أكتوي. وفي رواية: ولا أحب الكي. أخرجه البخاري ومسلم بمعناه. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشربة محجم وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. رفع الحديث. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام الضياء المقدسي رحمه الله تعالى: ذكر أن الشفاء في ثلاث. ثلاث أي شربة المحجم وشربة العسل وكية نار. وهذه الثلاث جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد رواه أيضا غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاء في ثلاث، وذكر هذه الثلاث مجموعة في حديث واحد ليس المراد به أن الشفاء لا يكون إلا بها، وحصر الشفاء فيها دون غيرها ليس هذا مرادا، بل جاء حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي عند المصنف الكثير منها فيها أشفية وأدوية في غير هذه الثلاث. لكن وجه الحصر والقصر الشفاء في هذه الثلاث التأكيد على عظم نفعها وكبير فائدتها. أورد حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في أدويتكم خيرا، أو إن يكون في أدويتكم خيرا ففي شربة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق داء وما أحب أن أكتوي. هنا جاء ذكر هذه الثلاث بهذه الصيغة، صيغة الشرط، من غير تحقيق الأخبار. إن كان في أدويتكم، من غير تحقيق الأخبار، لكن سيأتي في الحديث الذي ختم به حديث ابن عباس قال: الشفاء في ثلاث ثم ذكرها. الشفاء في ثلاث ثم ذكرها، فحقق الخبر ولم يأتي به على صيغة الشرط كما في حديثنا هذا. وقوله إن كان في أدويتكم خير، المراد بخير أي شفاء وعافية للمريض، ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار، أي في هذه الثلاث. شرطة المحجم، الحجامة ورد فيها حديث كثيرة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها فائدة الحجامة ومنفعتها العظيمة. والمراد بالمحجم الآلة التي يجمع فيها الدم، لكن المراد به هنا شرطة محجم أي المشرط الذي يستخدم للحجامة وبه يكون الشرط. فالحجامة نافعة لأنها تخرج دما بقاؤه في البدن مضرة على البدن، وإخراجه إعادة لنشاط البدن وحيويته وزوال الأذى والمرض بإذن الله سبحانه وتعالى. وهي تستعمل في العلاج والوقاية كلاهما. أو شربة عسل، الله جل وعلا قال فيه شفاء للناس، فالعسل فيه شفاء ونفع عظيم. سيأتي عند المصنف حديث خاصة به. أو لذعة بنار توافق داء، لذعة نار أي كية نار توافق داء أي توافق مرضا، فتكون سببا في الشفاء وزواله بإذن الله. والكي لا يلجأ إليه ابتداء، بل إذا أعيا الدواء وأعيت الحيلة في العلاج فآخر الدواء الكي، ولهذا يؤخر العلاج به. وفي الحديث أيضا أخر ذكرا، يؤخر العلاج به حتى تلجأ إليه الضرورة، لأن فيه تعذيبا للبدن وإيلاما له، فلا يلجأ إليه إلا في الضرورة. وقال وفي رواية إن كان في شيء تداوون به شفاء ففي شربة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق داء، وما أحب أن أكتوي. إن كان في شيء تداوون به شفاء ففي شربة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق داء، وما أحب أن أكتوي. قال وفي رواية ولا أحب الكي، ولا أحب الكي. وقوله عليه الصلاة والسلام لا أحب الكي أو ما أحب أن أكتوي، فيه ما تقدم أن الكي فيه تعذيب للنفس وإيلام لها، فلا يلجأ إليه إلا في آخر المطاف. ثم أورد حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعد ذكر الحديث رفع الحديث، أي رفع ابن عباس الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه حصر للشفاء في هذه الثلاث، والحصر مستفاد من تعريف المبتدأ الشفاء في ثلاث. وليس المراد بالحصر هنا أن الشفاء لا يكون إلا بهذه الثلاث وحدها، بل الشفاء فيها وفي غيرها، لكن نبه بهذه الصيغة إلى عظيم شأن هذه الثلاث وعظيم فائدتها في الشفاء. قال رحمه الله تعالى ما ذكر في العسل. قال الله عز وجل فيه شفاء للناس. قال وعن أبي سعيد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فسقاه ثم جاء فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا، فقال قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فبرأ. صحيح أخرجه البخاري ومسلم. قال وعن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفائين العسل والقرآن، أخرجه ابن ماجه. قال رحمه الله: ما ذكر في العسل أي فضل العسل وأنه شفاء، والشفاء الذي في العسل والاستشفاء به ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة النحل، سميت باسم هذه التي يكون خروج العسل بفضل الله سبحانه وتعالى منها، التي النحلة تأكل من كل الثمرات ثم تخرج هذه الخلاصة النافعة الشافية طيبة الطعم حلوة المذاق، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. قال: فيه شفاء للناس. أورد حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أخي استطلق بطنه، أي أصابه إسهال لا يمسك البطن ما فيه بل يخرج إسهالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسقه عسلا. قيل: لما فيه من الجلاء للبطن ودفع الفضول التي يكون بها الإسهال وعدم إمساك الشيء، فسقاه. ثم جاء فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسقه عسلا. فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة فقال: أسقه عسلا. فقال: قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فبرئ. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، قال: وفي قوله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه ولكن لكذب البطن وكثرة المادة الفاسدة فيه، فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة، وليس طبه صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء، فإن طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي ومشكات النبوة وكمال العقل، وطب غيره أكثره حجز وظنون وتجارب. ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى، ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة، فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقد الشفاء به وكمال تلقي له بالإيمان والإذعان. فهذا القرآن الذي هو الشفاء لما في الصدور، إن لم يتلقى هذا التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها، بل لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالشفائين العسل والقرآن، رواه ابن ماجه. والحديث إسناده ضعيف، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معناه حق، لأن العسل شفاء كما مر معنا، فيه قال الله تعالى: فيه شفاء للناس، والقرآن شفاء كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء وشفاء لما في الصدور، فهما شفاء لا ريب فيهما، بل هما أعظم الأشفياء وأنفعها. قال رحمه الله تعالى: ذكر الكمأة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماءها شفاء للعين. اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، وأخرجه الترمذي، وفي رواية النسائي وابن ماجة: والمن من الجنة. وعن أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده كموات فقال هذا من المن وماؤه شفاء للعين. أخرجه النسائي الله أعلم. قال ذكر الكمأة. الكمأة نبات ينقض الأرض فيخرج كما يخرج الفطر. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي بدأ به حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. شفاء للعين. قوله الكمأة من المن قيل شبهها بالمن لأنه يحصل بلا كلفة ولا زرع ولا بذر. وقيل بل من المن الذي أنزله الله. وقد جاء في النسائي من حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن الذي أنزله الله على موسى. وقوله وماؤها شفاء للعين. ماؤها شفاء للعين أي فيها علاج للعين بحيث تعصر الكمأة ويؤخذ ماؤها ويجعل في العين. وهذا فيه نفع وفائدة عظيمة للعين. أو أن تقور في طرف من أطرافها ثم تحمى على النار فيتصاعد ماؤها في أعلاها فيؤخذ ويجعل منه في العين. فهذا فيه فائدة عظيمة جدا لها شفاء للعين. وقد ذكر النووي في شرحه لهذا الحديث أن من الناس من شفي من العمى وأمراض العين باستعمال هذا الشفاء. لكن كما تقدم في كلام القيم مثل هذه الأحاديث تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى من كان عنده اعتقاد وإيمان بصحة ذلك. أما الذي يأخذها ما أخذ التجارب وتفيد أو لا تفيد تنفع أو لا تنفع فالأقرب أنه لا تتحقق له الفائدة منها الفائدة المرجوة منها. وقوله في رواية والمن من الجنة هذا اللفظ بهذه الزيادة منكر. وحديث حديث النسائي قال في رواية عند النسائي حديث النسائي ليس فيه هذا. قال في بعض الألفاظ التي عند النسائي قال الكمأة من المن والعجوة من الجنة. ثم أورد حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وفي يده كموات. في بعض الألفاظ أكم جمع كمأة. وقال هذا من المن. هذا من المن وماؤه شفاء للعين. نعم. قال رحمه الله تعالى ذكر الإسمد. قال عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالثياب البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم وعليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وفي رواية اكتحلوا بالإسمد المروح عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ورواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. حديث حسن صحيح. قال رحمه الله ذكر الإثمد. الإثمد هو حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة نافع جدا كحل العين به. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا من فوائده للعين في هذا الحديث الذي أورده المصنف حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالثياب البياض فيلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم. وكان عليه الصلاة والسلام يحب ثياب البياض. قال: وعليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. الشعر المراد هدب العين، ويجلو البصر أي ينقيه ويصفيه ويحفظ صحة العين ويحسن البصر ويقويه. فالإثمد نافع جدا للعين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل به ويحث على الاكتحال به. قال: وفي رواية وهي عند أبي داود وغيره وإسنادها ضعيف، قال: اكتحلوا بالإثمد المروح عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هنا في الحديث فيها زيادة على الذي قبله أمرين. الأول قولها المروح، المروح الذي أضيف إليه المسك الخالص فأصبحت له رائحة زكية، رائحة المسك. والثاني تقييد ذلك عند النوم، ولا شك أن الاكتحال عند النوم هو الأولى والأنفع، لأن يبقى العين مجتمع عليه فتنام وهي مجتمعة على هذا الإثمد، فيكون أنفع وأمكن في تحقيق الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ذكر تضميد العين بالصبر. قال أحسن الله إليكم: قال عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم يشتكي عينه، قال: يضمدها بالصبر. أخرجه مسلم. قال: ذكر تضميد العين بالصبر بكسر الباء. الصبر هو الدواء المر المعروف ويعرف بالمرة، فهو دواء مر في مرارة شديدة، وهو مادة صمغية تستخرج من شجر معين، وفي فوائد كثيرة. ابن القيم في كتاب الزاد قال: كثير المنافع، وكثير من الناس يستعملونه في العلاج في أمور كثيرة جدا، هو نافع جدا ومفيد، واستشفى به من أمراض كثيرة، جعل الله سبحانه وتعالى فيه شفاء منها. ذكر هنا تضميد العين بالصبر، يعني بالمر أو المرة. الضماد هو أن يجعل في شيء من القماش أو نحوه، ثم إذا كانت العين شاكية يضمد بها، أي يوضع عليها، يوضع على العين. والصبر يعني من الأشياء التي تذكر فيه في فائدته أنه يقضي على الجراثيم وينقي الجسم منها بإذن الله سبحانه وتعالى. و الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد أورد بعض الأحاديث التي وردت في الباب، وعدد شيئا من منافعه، وذكر أيضا أنواعه وفوائد كل نوع منه، والله تعالى أعلم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الطب النبوي هذا كتاب نافع في بابه، باب الطب النبوي،